الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير. فصل: وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماس، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه، ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهما، ويستوي في ذلك القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل. ويجوز تنفير الإمام بعض الجيش، وللإمام الصفي، وسهمه كأحد الجيش، ويرضخ من الغنيمة لمن حضر، ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك إصلاح، إن رأى في ذلك صلاحا. وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه، ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف، ويحرم الغلول، ومن جملة الغنيمة الأسرى، ويجوز القتل أو الفداء أو المن. بارك الله فيك. وصلنا في كتاب الجهاد والسير إلى ما يتعلق بقسمة الغنائم. دوب عليه. قال فصل. نعم. ما يتعلق بقسمة الغنائم، وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى تحت هذا الفصل مسائل كثيرة، وهي تجمع كثيرا من مسائل الجهاد. وهذه المسائل منها ما اتفق عليه أهل العلم، ومنها ما اختلفوا فيه. وما يتعلق بأصل الغنائم في هذا قوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والمساكين واليتامى في واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه الآية قد جاء في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سعد رضي الله عنه، أعني سعد بن أبي وقاص، كما روى ذلك الحديث الإمام مسلم في الصحيح. فأعجبه سيف في الغنيمة، فجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفله إياه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده من حيث أخذه. فأعاد سعد طلبه، قال: فشد له رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وقال: رده حيث أخذته. فنزل قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، الآية. فهذه الآية أصل في أحكام الغنيمة، والغنيمة هنا إنما هي ما يغنم في الجهاد، لأن ما يناله المسلمون من عدوهم بغير قتال فلا يخمس، وإنما يتصرف فيه ولي الأمر كما أمره الله عز وجل، مراعيا للمصالح في هذا. وأما ما أخذه المسلمون من الكفار في الغنيمة بقتال فإنه يخمس. وما معنى قولنا يخمس؟ أي يقسم إلى 5 أقسام، فأربعة أخماس ترد إلى المقاتلين، والخمس يرد إلى ولي الأمر على التفصيل الذي سنبينه. إذن الأموال المكتسبة من الكفار لها حالتان. الحالة الأولى ألا يوجفوا على الكفار بخيل ولا ركاب، كما بين الله ذلك في سورة الحشر. فإذا نال المسلمون أموالا من عدوهم بغير قتال فليس فيها تخميس، بل كلها لله ورسوله، يقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما يرى من المصالح. وأما ما نال المسلمون من عدوهم بالقتال فهو يخمس، فتقسم المغانم إلى 5 أخماس، 4 للجيش، وخمس هذا لولي الأمر للحاكم يضعه حيث أمره الله عز وجل. ولذلك فإن الفائدة من قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم فيه إشارة إلى ما يتعلق بالقتال، وأن المال المخمس هو الذي يناله المسلمون من عدوهم بالجهاد والقتال في سبيل الله. يقول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. وهنا لفت نبه عليها بعض أئمة التفسير، قالوا إن الله عز وجل عندما ذكر الصدقات قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، لم يقل الصدقات لله. وعندما ذكر الغنيمة فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، ثم قال ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قالوا فلما ذكر الصدقة نزه نفسه أن تكون الصدقة له، لأن هذا من المستشنع لفظا، من المستشنع لفظا أن يقول الصدقات لله أو أن يقول الصدقات للرسول، فلذلك ذكر مباشرة من يستحق الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ولما ذكر الغنائم ذكر أيضا ما يتعلق بالمساكين واليتامى وابن السبيل، ولكنه قال قبلها فأن لله خمسه وللرسول، ثم بين أن هذا الخمس الذي هو لله وللرسول إنما هو لأولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فنص كثير من العلماء على أن هذا من بلاغة وعظمة لفظ القرآن، حيث نسب الغنيمة لله وللرسول ثم وزعها على الفقراء والمساكين، وزعها على اليتامى والمساكين، وحيث ذكر الصدقات لم ينسبها لله وللرسول. يقول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فيخرج الخمس من الغنيمة ويبقى 4 أخماس الغنيمة تقسم على الجيش. وهنا بابان، الباب الأول الخمس المخرج كيف يقسم، والمسألة الثانية والأربعة أخماس كيف تقسم على الجيش. أولا بين الله عز وجل الحكم الأول بالنسبة لخمس الله وللرسول، فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء قل أو كثر فأن لله خمسه وللرسول. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بين لهم أصول الإيمان، أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، وقال وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. إذن فأداء الخمس من الإيمان، هكذا بوب البخاري في صحيحه، قال وذكر حديث ابن عباس فقال باب أداء الخمس من الإيمان، لأنه مما أوجب الله عز وجل على المسلمين فعله. بعد ذلك فصل الله عز وجل هذا الخمس الذي هو لله وللرسول كيف يقسم، قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فذكر الله عز وجل القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولم يذكر الفقراء، وسيأتي بيان الفائدة من هذا. فقوله تعالى ولذي القربى، القربى هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل هذا الخمس، فكان من هذا الخمس يستعمله في حاجاته وفيما يحتاجه من الأمور الشرعية، وفيه أنه يعطي ذا قرابته. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم قال دخلت أنا وعثمان بن عفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله أعطيت بني طالب أو أعطيت بني عبد المطلب ولم تعطنا شيئا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد. هذا الحديث فيه من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم خص من الخمس الذي جعله الله عز وجل له، خص من قرابته بني هاشم وبني عبد المطلب، وهذا قول جمهور العلماء، قول أكثر أهل العلم، وعليه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خص من خمس ما أعطاه الله إياه، خص منهم من قرابته، خص عليه الصلاة والسلام بني هاشم وبني عبد المطلب. وقد كان من قرابته من هم في نفس الدرجة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه على هذا الحديث فقال من أعطى وخص بعض قرابته دون بعض. يشير الإمام البخاري من هذا إلى الرد على من ادعى من أهل العلم أن الخمس إذا أعطي لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب التسوية بينهم في العطاء، فلا يجوز عند بعض العلماء أن يفضل بعض قرابته على بعض في العطاء. وقالوا يجب أن يعطي الجميع على السوية، فرد عليهم الإمام البخاري ونقل في صحيحه عن بعض السلف أنه رخص في التفاوت في عطية الخمس، وأنه لا يجب التسوية في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعضهم ويمنع بعضهم. ففيه رد على من احتج بقوله تعالى ولذي القربى قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فاحتج بهذا بعض أهل العلم على وجوب التسوية في العطاء. وحديث البخاري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد ذلك. إذن من المرادون من قوله ولذي القربى؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه أكثر العلماء ويؤيدهم حديث البخاري أن المراد من ذي القربى التي بينها الله عز وجل هما اثنان، بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وأن من عداهم لا يدخل في استحقاق الخمس وإن كان النص عاما. فإننا إذا نظرنا إلى قوله تعالى ولذي القربى أي ذي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الآية لم تخص قرابة من قرابة، ولذلك احتج بهذا جماعة من أهل العلم على وجوب التسوية في العطاء. بل قال بعض أهل العلم ولا يخص في الخمس من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم صنف دون صنف، بل يعطي جميع قرابته، يعم قرابته ويسوي بينهم. قلت نعم، تعميم القرابة هو ظاهر القرآن، إلا أن السنة خصصته بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لصنفين، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العطاء لصنفين. وقد ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم وبني المطلب أعطاهم عليه الصلاة والسلام من خمس خيبر وخصهم بذلك. فإذا جاء النص من كتاب الله عز وجل عاما وخصصته السنة وجب تخصيص العموم بما ثبت في السنة، وإلا فإن الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم، ثم استثنت السنة الولد الكافر، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما جاء في الصحيحين. والحاصل أن المراد من قوله تعالى ولذي القربى أن القربى هنا مخصوصون باثنين، الأولى بنو هاشم والثانية بنو عبد المطلب على أصح قولي أهل العلم. هذه المسألة الأولى. بعد ذلك اختلف العلماء هل إعطاء قرب النبي صلى الله عليه وسلم لعلة الفقر أم لعلة القرابة؟ فقال بعض أهل العلم إنما يعطي ذا قرابته الفقراء ولا يعطي الأغنياء، وجعلوا عطاء النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس لقرابته لعلة الفقر، أي لكون الآخذ يحتاج العطاء. وقال الإمام أبو عبد الله الشافعي يعطي غنيهم وفقيرهم لا لعلة الفقر وإنما لعلة القرابة. وقول الشافعي أصح، هو أشبه بقواعد الأصول، ثم هو أصح لأنه هكذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما لأنه أشبه بقواعد الأصول، لأن الله عز وجل جعل العطاء لوصف، قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فعلق الحكم والعطاء بوصف القربى، فدل ذلك على أن المعطون هذا إنما أعطوا هذا من حق جهة القربى. وإلا فلو كان الله عز وجل يريد إعطاء الفقير منهم فإن هذا يتنافى مع اللفظ العام، وإنه يتنافى مع بلاغة القرآن، وإلا كيف يعم وهو يريد ما ليس بظاهر ذلك. ثم بيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عليه الصلاة والسلام بني عبد المطلب ولم يعطي بني هاشم في هذا الموضع الذي أخرجه البخاري، ولم يفرق بين غني وفقير في إعطائه عليه الصلاة والسلام. فقول الشافعي أن الخمس يعطى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا فقراء أو لم يكونوا، ولذلك كان ابن عباس يتأسف على عدم إعطاء قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس الذي هو من حقهم. فقد ثبت في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن ذي القرابة الذين يأخذون من الخمس، فقال ابن عباس وبعثت تسألني عن القربى، عن ذي القربى التي بيّن الله عز وجل في سورة الأنفال، وإنا كنا نرى أننا هم فأبى قومنا علينا ذلك. إذن فحاصل ذلك أن الخمس الأول الحكم الأول في الخمس المنفصل عن الأربعة أخماس هو لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب على أصح القولين وهو قول جمهور أهل العلم، يستوي فيهم، يستوي في العطاء فقيرهم وغنيهم، وهذا هو أصح ما قال أهل العلم، وإليه مال الإمام البخاري وأكثر العلماء. ثم هؤلاء لا يجب التسوية بينهم في العطاء، وإنما يعطي بحسب ما يرى من المصلحة، كما أنه صلى الله عليه وسلم أعطى بني عبد المطلب ولم يعطي في هذا الموضع بني هاشم. قال الله عز وجل: ولذي القربى واليتامى والمساكين. قلت إن الله عز وجل لم يذكر الفقراء، ذكر المساكين، وأعني أنه لم يذكر الفقراء أي عندما ذكر قرب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد إعطاءهم لكونهم فقراء. ولذلك هناك فرق، لو قيد إعطاءهم بوصف الفقر لما جاز أن يعطى إلا من كان فقيرا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل لم يقيد بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء، فدل ذلك على العموم. ثم قال تعالى: واليتامى، وهذا يشمل كل اليتامى سواء كان فقيرا أو غنيا، فإن الله قال عقب ذلك والمساكين، فدل على أن اليتيم المذكور قبل هذا ليس بمسكين، لأنه لو كان مسكينا لما فصل عما بعده، فلما ميز بينهما دل على أن اليتيم يعطى سواء كان غنيا أو فقيرا، وإنما يعطى لوصفه يتيما لا لكونه فقيرا أو غنيا، إذ فصل الله عز وجل بين اليتيم وبين المسكين. لذلك دائما نقول لإخواننا الذين يوزعون هنا في البلد الصدقات على اليتامى، دائما نقول لهم: انتبهوا، اليتيم ليس وصف اليتم مما يحل له الزكاة. الله ما ذكر اليتامى في من تحل له الزكاة، مع أن الله ذكر اليتامى في مواضع أخرى، فلما جاء للزكاة قال: إنما الصدقات، وعدد الأصناف الثمانية ولم يذكر اليتيم. لماذا؟ لأن اليتيم وصف اليتم لا يحل له الزكاة، فقد يكون يتيما وهو أغنى من الذي يعطيه، لأن اليتيم وصفه من مات أبوه قبل البلوغ، قبل أن يبلغ الولد، هذا هو اليتيم. إذا رجل توفي وترك لابنه 100 فدان، هل هذا يأخذ الزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا هو مسكين ولا هو فقير. فإن قلت هو يتيم، قلنا إن الله لم يجعل الزكاة منوطة بوصف الإيه؟ بوصف اليتم. إذا متى يستحق اليتيم الزكاة؟ إذا كان فقيرا أو مسكينا. ودائما ننبه إخواننا القائمين على هذه المشاريع، لأنني لا ناقة لي في المشاريع ولا جمل ولا فرخة، دائما أنبههم على هذا وهم جزاهم الله خير يستجيبون. ولذلك كثير من الناس حتى من ينتسبون إلى الفقه يظنون أن اليتم وصف يستحق صاحبه الزكاة، وهذا أمر شاع بين كثير من الناس في هذا الزمان حتى من المنتسبين إلى العلم، فتراه متى رأوا أن فلانا يتيما أعطوه زكاة أمواله دون أن يتحروا هل هو غني أم فقير. وهذا خطأ شاع وذاع ويجب أن ننبه عليه. إذن الله جل وعلا بعد أن ذكر المستحقين للخمس من القرابة ومن اليتامى والمساكين وابن السبيل، وقد بينت أيضا هناك في الدرر أن الله عز وجل عندما ذكر الزكاة فصل ابن السبيل عن المسكين وعن الفقير، فقلت ابن السبيل يعطى من الزكاة وإن كان غنيا. ثم بعد ذلك وقفت على ما ذكر الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل قال سألت أبي، يعني الإمام أحمد بن حنبل قال سألت أبي أيعطى ابن السبيل من الزكاة وإن كان غنيا؟ فقال أحمد نعم يعطى وإن كان غنيا. وهذا هو ظاهر القرآن، فإن الله فرق بين المسكين والفقير وابن السبيل ورخص وأعطى الزكاة للجميع، فدل ذلك على أن ابن السبيل يأخذ الزكاة لوصفه ابن سبيل لا لكونه فقيرا أو مسكينا. فقلت هذا ثم وفقت أن وجدت الإمام أحمد يقول هذا، فلله الحمد والمنة. إذن مراعاة الألفاظ الشرعية أمر معتبر، لأن الوصف الشرعي يجب اعتباره ولا يجوز التحكم فيه بغير حجة. لذلك استنكرت على من ادعى من العلماء أن المراد من ذي القربى هم فقراؤهم، لأن هذا يخالف ظاهر القرآن. ثم هو بعد ذلك نص عام، ثم هو بعد ذلك فعل النبي يخالف ذلك، ثم بعد ذلك ذكر الله المساكين عقب ذي القربى، فدل على أن المراد من ذي القربى المعنى الأعم. قال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء كلهم المستحقون للخمس. وقد ادعى بعض العلماء أنه يجب التسوية بين هؤلاء في العطاء، وهذا غلط، هذا غلط، فقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميز بعض ذي قرابته عن بعض. فلذلك من قال من أهل العلم أنه يجب أن يستوعب الجميع في الخمس فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب في الخمس قرابته جميعا، بل أعطى بعض المستحقين ومنع البعض حسب ما يرى عليه الصلاة والسلام من المصلحة الشرعية. فإن قلت فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد ثبت في الصحيحين أن أبا بكر هو وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيّنوا أن خمس النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يكون عقب النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لولي الأمر الحاكم. فالقتال عندما يقع المقاتلون لهم أربعة أخماس الغنيمة، والخمس المتبقي لولي الأمر، ولي الأمر الحاكم. ماذا يفعل؟ ينفقه على مصالح المسلمين كما بين الله عز وجل لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الخمس يجب أن يعطى منه قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطون ما يكفيهم. فهذا الخمس لولي الأمر وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقطون، ولا يسقط خمسهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين أبو بكر فقال في الصحيحين: وإني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله. إذن أهل البيت، أو بمعنى أدق أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ومن بني عبد المطلب، لهم حق في خمس الغنيمة. وأن الواجب على ولي الأمر أن يتثبت من صحة النسب، فكل من كان ينتهي نسبه إلى بني هاشم أو بني عبد المطلب فله حق في الخمس بحسب ما يرى الحاكم من المصلحة. ولذلك كان يأسى ابن عباس أن الناس منعوهم هذا الحق، قال: فإنا كنا نرى أننا نحن من ذي، أو أن هذا الخمس لنا، فأبى علينا ذلك قومنا، كما رواه مسلم في الصحيح. هذا ما يتعلق بالحكم الأول، وهو الخمس الذي هو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام له أمر زائد على الخمس، ما هو؟ ما رواه أبو داود، وسيأتي معنا في آخر البحث، أن لولي الأمر، أن قال للصفي عبارة الشيخ: قال وللإمام الصفي، وسيأتي بيان ذلك. الصفي قال: ويجوز تنفيذ الإمام بعض الجيش وللإمام الصفي. الصفي هو شيء يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة بعد أن يأخذ الخمس، يصطفي من الغنيمة شيئا لنفسه، عبدا أو أمة أو فرسا، هكذا جاء عن الشعبي وعن غيره بالسند الصحيح. هذا الصفي. وقد ثبت عند أبي داود وأحمد وغيرهما وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث وفيه قال عليه الصلاة والسلام فإنكم إذا أديتم الخمس والصفية وسهم الرسول فلكم أمان الله ورسوله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة حقوق في أموال الغنيمة. الأول الخمس، وهذا الذي نص عليه القرآن، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إنه لا يحل لي من غنائمكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، أي أنه يصرفه في مصالح المسلمين. إذن فله صلى الله عليه وسلم في الغنيمة ثلاثة حقوق. الأول الخمس، فبعد موته عليه الصلاة والسلام هذا لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام جائرا كان أو عادلا، فإن أدى ما أمره الله أجر، وإن ظلم وبغى في أموال الناس قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة وعلى أثرة علينا، أي وإن استأثر ولي الأمر على الناس بحظه أو بحظهم فظلمهم يصبرون. إذن هذا الخمس حق النبي صلى الله عليه وسلم، والصفي بعد الخمس، وسهمه كسهم المقاتلين لأنه هو قائد الجيش، فسهمه وصفيه والخمس، والخمس قال مردود فيكم أو قال عليكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بخمس الله ورسوله وما يتعلق بمصارفه. بقي ما يتعلق بأربعة أخماس الغنيمة. بيّن الله عز وجل أن أربعة الأخماس من حق المقاتلين، وهذا بيان الإشارة، فإن الله عز وجل لما ذكر الميراث، ميراث الأم مع الأب، أنه إذا لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وما هو نصيب الأب؟ أين النص من الآية على نصيب الأب؟ الجواب هذه دلالة الإشارة والتنبيه، فإنه قال وورثه أبواه، فدل على أن الأب قد ورث ما بقي، فلذلك استغنى بذكر ثلث الأم عن ذكر نصيب الأب، لأنه لما قال وورثه أبواه فلأمه الثلث استدللنا بهذا على أنه ليس للميت وارث إلا الأبوان، فإذا كان للأم الثلث فلا يحتاج عندئذ أن يقول ولأبيه الثلثان، فلذلك قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، فدل ذلك على أن الباقي لمن؟ للأبي. كذلك نقول في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم، فنسب الغنيمة لمن؟ للمقاتلين، أي يقول واعلموا أن الذي كسبتموه وتملكتموه فأخرجوا منه خمسا، فأين الأربعة أخماس؟ غنيمتهم، غنيمتهم. قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. فقال: أعطوا الرسول الخمس وما بقي فهو غنيمة لكم. فاستغنى بهذا أو اكتفى بهذا أن يقول بعد ذلك: ولكم الأربعة أخماس، لأن هذا هو الظاهر من كتاب الله، فإنه نسب الغنيمة إليهم وأمرهم أن يعطوا منها خمسا، فدل ذلك على أن الباقي له. وحصل خلاف كثير عند الفقهاء والعلماء في كيفية قسمة الأربعة أخماس على الجيش. أولا، قلت دائما القواعد الصحيحة تضبط لك جل المسائل، وبعض المسائل قد يشكل في تطبيق القاعدة. الآن أمثل لكم: لو لم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض القرابة ومنع البعض، لو لم يرد هذا في السنة، ماذا كنا نقول في القرابة؟ نخص بعضهم دون بعض أم نقول بالجميع؟ الجميع. لماذا؟ لأن قوله أحسنت، لأن قوله ولذي القربى عام، فلما خصت السنة منهما خصت خصصناه. كذلك نقول في باب الغنيم: المقاتلون في الجيش منهم القوي ومنهم الضعيف، ومنهم من يخرج في الجيش لا يقاتل وإنما يكون في خدمة المرضى وفي سقيا الجرحى، مخصص لهذا. فمن المسائل التي تنازع فيها العلماء أن الأربعة أخماس هل يعطى المقاتل وغير المقاتل من الأربعة أخماس، أم هي لمن باشر القتال؟ الآن تأمل قول الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء. فلفظ الغنيمة وقع على صنف أم وقع على الجيش كله؟ لذلك لما نخرج الآن نحن للجهاد ونكون في جيش فنقول: غنمنا العدو. وقد تكون أنت باشرت القتال أو لم تباشر، ومع ذلك فإن الله عز وجل جعل الأربعة أخماس لكل من كان في الجيش قاتل أو لم يقاتل، وهذا الذي يدل عليه قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم. فإن مسمى الغنم واقع على الجميع. لابد طالب العلم يتدبر كتاب الله، فإن كثيرا من المسائل المشكلة لو تدبرت لفظ القرآن لعلمت الصواب. ولذلك أنصح دائما القراءة بالقراءة في كتاب الأم للشافعي، فهو من أكثر العلماء يرحمك الله، فهو من أكثر العلماء انتزاعا للأحكام من ألفاظ القرآن. الإمام الشافعي مات صغيرا، مات في قرابة 50، حتى تعجب بعضهم وسأل إسحاق بن راهويه كيف صنف الشافعي هذه الكتب في هذه السن، فقال جمع له عقله لما علم الله قصر عمره، بكر له بعقله، أي أن الله عز وجل بارك له في فهمه وبصيرته مع صغر عمره. كنا نتكلم مع بعض الإخوة عن رجل العلماء يعظمون شأنه جدا في هذا الزمان، مات رحمه الله وهو لم يتم 40، الشيخ فضيلة الشيخ عبد السلام البرجش. هذا رجل مات ولم يتم 40، وموصوف عند العلماء بأنه من العلماء. كذلك المحدث عبد الله الدرويش، عبد الله الدويش اللي هو رد على سيد قطب وانتقد، لأنه عبد الله الدرويش هذا واحد ثاني فيه كذا كذا، لكن الدويش هذا عبد الله الدويش يصفه العلماء بعضهم بأنه المحدث العلامة ولم يتم 40، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. إذن دائما أنصح إخواني أن يستفيدوا من كلام الأئمة ومن استنباطاتهم، ومنهم الإمام الشافعي كما قال تلميذه أنني سجلت أو كتبت مسائل الشافعي معلما لمن قرأها بكلام الشافعي أنه لا يحل تقليده ولا تقليد غيره، أن الشافعي كان يأمر طلابه أن لا يقلدوه. المقصود الشافعي من العلماء الذين توسعوا في الاستدلال على المسائل بألفاظ القرآن، ولذلك لا بد أن يستفاد منه. وقد كان الإمام أحمد يحض الناس على الاستفادة من الشافعي، وكان يقول: وهل تكلم أحد في العلم مثل الشافعي؟ وكان يقول: لا أحب وضع الكتب، هي بدعة، وأحبها وأحسنها عندي كتب الشافعي رحمة الله عليه. إذن عندما يقول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم، فإن فيه من الدلالات: أولا أنه لما ذكر خمس الله ورسوله استدللنا بهذا على أن ما تبقى هو لكل الجيش، يستوي فيه قويهم وضعيفهم ومقاتلهم وغير مقاتلهم. ولذلك مما يؤيد هذا ويوضحه ما رواه مسلم في صحيحه أن سعدا أتى النبي عليه الصلاة والسلام، سعد بن أبي وقاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فقال: يا رسول الله نفلني هذا السيف. فقال صلى الله عليه وسلم: رده من حيث أخذته. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم فشد له صوته، قال: رده من حيث أخذته. فقال سعد: يا رسول الله نفلنيه. ثم قال: عبارة استحضر معناها وغاب لفظها عني الآن، قال: أأكون كمن لم يبلي بلائي؟ ليس هذا هو اللفظ في صحيح مسلم، لكن هذا معناه. يقول سعد: أأكون كمن لم يبلي بلائي؟ يعني أأكون في استحقاق الغنيمة كالضعيف ومن هو دوني؟ ففي هذا من الحجة أنه يستوي في ذلك كل من كان في الجيش ضعيفا كان أو قويا، وسواء كان باشر قتالا أو لم يباشر، فتوزع عليهم الأربعة أخماس. وقد جاء بيان السنة بهذا، وهو عدم التفرقة بين المقاتل وغير المقاتل، أقصد المقاتل سواء باشر أو لم يباشر. ففي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس سهمين وللراجل سهما. الراجل أي الذي يقاتل وهو ماشيا ما عنده ركوبة. وقد جاء التفصيل في صحيح البخاري أيضا من طريق نافع، قال: جعل للرجل سهما وجعل لفرسه سهمين، فجعل للفارس مع فرسه ثلاثة أسهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الغنيمة جعل للراجل أي الذي يغزو وليس له فرس جعل له سهما واحدا، وجعل للمقاتل الذي له فرس جعل له ثلاثة أسهم: سهما للراجل، وسهمين لماذا؟ للفرس. إذن فمن قاتل على خيل جعل له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسهم، ومن قاتل على رجليه أي باشر أي شارك أي حضر القتال جعل له سهما واحدا. وفي هذا عدم التفرقة بين من باشر قتالا أو لم يباشر. وقد قال بعض أهل العلم: إنما يعطى الفارس مع فرسه سهمين، ويعطى الراجل سهما واحدا. واحتجوا بحديث ضعيف في إسناده جهالة رواه أبو داود وغيره. وهذا يضبط لك المسائل، أو من الأسباب التي تضبط لك المسائل، أن تميز بين ما ثبت وما لم يثبت، فتحتج بما ثبت وتدع ما لم يثبت. والحاصل أن كل من حضر الغنيمة فله، إذا كان فارسا وله فرس فله ثلاثة أسهم، وإذا كان راجلا فله سهم واحد. فإن قلت: فإن حضر القتال الصبيان والنساء، فإن المرأة كانت تخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تخرج عند الحاجة تسقي الجرحى وتداوي المرضى كما جاء عند البخاري وغيره، فهل يسهم للنساء والعبيد والصبيان؟ قال ذلك بعض أهل العلم، واحتج أيضا بحديث ضعيف: أسهم رسول الله للنساء أسهم لنا كما أسهم للرجال، وسنده ضعيف لا يصح. والذي ثبت في صحيح مسلم أن نجدة الحروري من الخوارج كتب يسأل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب سهما للمرأة والعبد؟ فقال ابن عباس لولا أخشى أن يرتكب الأحموق لما كتبت إليه. وقال أيضا في مسلم لولا أخشى أن أكتم علما لما كتبت إليه. فكتب إلى نجدة الحرور الخارجي الخبيث، كتب إليه ابن عباس وكتبت تسألني هل كان يسهم للنساء والعبيد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يضرب للنساء والعبيد للمرأة والعبد إلا أن يحذيا، إلا أن يحذيا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل للمرأة نصيبا من الغنيمة سهما ثابتا، وكذلك العبد لم يجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما ثابتا، وإنما يحذيا يعطون شيئا على سبيل المراضاة، لا أن يعطون سهما ثابتا كما يعطى المقاتلون. ولولا هذا الحديث لقلنا بما قال به بعض العلماء بأن المرأة يسهم لها كالرجل، لأن الله تعالى يقول واعلموا أنما غنمتم، فإذا كانت المرأة والعبد فهي تدخل في ذلك العموم. فلما بينت السنة أن المرأة لا تعطى وكذلك العبد استثنينا ما استثنى الشر. إذن فالمرأة إذا خرجت للحاجة لمداواة المرضى وسقي الجرحى، وكذلك العبد إذا خرج، وكذلك قال أهل العلم في الصبيان، فإن النبي ما كان يسهم، ما كان يضرب سهما للصبيان. إذن الحاصل أن كل من حضر الغنيمة فله ثلاثة أسهم إن كان مع فرسه، وسهم واحد إذا كان راجلا على رجلي، والمرأة والعبد والصبي يحذى لهم بشيء دون أن يضرب لهم بسهم واجب. هذه بعض الأحكام، وإذا أردنا أن نطبق هذا في هذا الزمان فإن المقاتل الذي يكون من المشاة حاله ليس كالمقاتل الذي يكون على الدبابة أو يكون يقود الطائرة، إلا أنني لست من أهل العلم، فهنا أقف وأرجع أنا وأنتم إلى العلماء. لكن هذا الذي يفهم من أدلة السنة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين المقاتل على الخيل وبين المقاتل على رجليه، فالأشبه بهذا بعد الاستعانة بأقوال أهل العلم أن القتال في هذا الزمان أيضا من قاتل بشيء يملكه هو، دبابة أو سيارة أو ما أشبه ذلك، وفي مثل هذا رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وهنا يقف طالب العلم ونرجع إلى العلماء. هذه بعض الأحكام المتعلقة بمسائل الغنيمة، وسيأتي إن شاء الله زيادة تفصيل والله أعلم. طيب، حد له السؤال في الباب. تفضل. والله لقد أفرحتني. أقول إن المقاتل إذا كان يركب دبابة يملكها. قد قيدت هذا قبل أن تقول عن الشيخ، والشيخ أستاذنا ووالدنا ولست من طلابه. طلب عليهم أن يتأدبوا، يذهبون إلى ابن عثيمين، يحضرون أسبوعا لابن عثيمين، يرجعون إلى بلادهم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والله ما أراهم يفلحون، والله ما أراهم يفلحون. يقول نحن من طلاب الشيخ الفلان، يذهب إلى الألباني يجلس معه أسبوع، أنا من طلاب الألباني. إنما يرفع العبد علمه وإخلاصه، لا أن يتمسح بأحد. نسأل الله الإخلاص والعفو. أقول يحدثني الآن عن الشيخ ابن عثيمين مثل الذي قلته الآن. يقول إذا كان يقاتل بالطيارة فإن كان يملكها فالثلاثة أسهم مبروكة عليه، وإذا كانت الدولة هي التي تم. وقد قيدت هذا قبل سماع الفتوى، قلت هذا هو الذي تقتضيه الأدلة، وهذا هو الفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فصاحب الدبابة، صاحب الطائرة، صاحب السيارة التي يغزو بها له ثلاثة أسهم. فإن كانت الدولة هي التي تعطيه السيارة أو الطائرة أو الدبابة، الشيخ ابن عثيمين ماذا يقول؟ يعني هو هياخذ سهم واحد. أما أنا ففي القلب من هذا شيء، لكني ألزم غرزي حتى يسبقني عالم. في القلب من هذا شيء. من ماذا؟ أن الدولة إذا منحته دبابة يروح يقاتل بيها أو طيارة، هل يعود السهم الزائد للدولة أم للمقاتل؟ هو يحدث عن العلامة الفقيه ابن عثيمين بأنه ليس له إلا سهم واحد، ويرجع السهمان للدولة. وفي القلب من هذا شيء. ما هو هذا الشيء؟ لا تأخذوا بفتوى أحد إلا العلماء. فإذا كنا نحن طلاب علم نجتهد خلف العلماء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن أقول إذا خالف ابن عثيمين أحد من أهل العلم وجعل سائق الطائرة والدبابة له الثلاثة فهو أشبه بالقواعد. لكن هذه الاحتمالية لا نخوض فيها حتى ننظر، كما قال أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. في إمام؟ لا، هذا موضوع آخر. موضوع التنفيل وهي الزيادة عن حقه هذا باب آخر. ممكن يعطي لصاحب الطائرة يعطي ثلاثة أسهم، لكن هذا باب آخر، هذا باب التنفيل، سيأتي الكلام عليه. لكن ما هو حقه؟ فالقلب أميل إلى خلاف قول الشيخ ابن عثيمين في من يسوق الدبابة أو الطائرة، وإن كنت أنا استثنيت، قلت إذا كانت الدولة تملك هذا. لكن هذه المسائل أربأ بنفسي أن أتكلم فيما لم أسبق إليه. نعم، فإن هذا هو الذي يجب على طالب العلم غيره. لكن جزاك الله خير على إفادة أن الشيخ يقول أنه يأخذ ثلاث أسهم في الطيارة وفي الدبابة بس لو كان يملكها. رحمة الله على الشيخ ابن عثيمين من أفقه الناس، وربما احتج بالحديث الضعيف ظنا منه أنه صحيح. ربما يحصل هذا منه على سبيل القلة أو الندرة. رحمة الله على الشيخ. نعم بعض الناس يستدل بخروج النساء مع الجيش على جواز الاختلاط، هكذا السؤال؟ طيب نقول أليس قد قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، وقد ثبت عند من يصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، وثبت عند البخاري أذن لكن في حوائجكن، وثبت عند أبي داود وغيره كأنه عند أبي داود أن النبي لما اختلط النساء بالرجال في الطريق قال استأخرنا فليس لكن أن تحققن الطريق، وأنكر عليهن اختلاطهن بالرجال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقم حتى تنصرف النساء، وكل هذا معلوم من أدلة الشرع. وثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة الخثعمية تستفتي رسول الله وكانت امرأة وضيئة، فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل وقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم الشيطان. نصوص الكتاب والسنة تحرم اختلاط الرجل بالمرأة، لكن الاختلاط له أحوال. اختلاط الحاجة الملحة الضرورية كالاختلاط في الحج، كيف تفصل النساء عن الرجال في الحج؟ هذا أمر أشبه بالخيال. قال في الصحيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن فلا يمكن أن تفصل النساء عن الرجال في الحج. وكان ربما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لقلة الرجال، كان ربما احتاج إلى خروج النساء معه يداوين الجرح، يداوين المرضى ويسقين الجرحى كما جاء في الصحيحين. وربما حصل الاختلاط وأن تمس المرأة الرجل للحاجة والضرورة، فهل هؤلاء الذين يحتجون على الاختلاط بأن النساء كنا يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، هل يحتجون أنه يجوز للمرأة أن تمس جسم الرجل كما يحصل في الحرب؟ فإن المرأة كيف تداوي الجرحى في الحرب؟ كيف تداوي الجريح؟ بالنظرة؟ يعني تنظر لجرحه كذا ويطيب؟ أم لا بد من مباشرة؟ طيب يا ترى هذا الجرح هل هو مقصور على جرح في الكف؟ أم أن الحرب لا تميز بين كف وقدم وبطن وقبل ودبر؟ هؤلاء السفهاء. ليس عجيبا أن يصدر السفه من أقوام تربوا عليه وهم من يسمون بالعلمانيين الذين يقولون أن حجاب المرأة تخلف وما أشبه ذلك من كلام الكفر وإن كنا لا نكفر من كان منهم جاهلا. لكن العجيب لما يأتي ذاك في السعودية وهو رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول لا حرج في الاختلاط، لا حرج في الاختلاط، هذا الرجل الذي هو رئيس الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه لا علاقة لها باللجنة الدائمة للفتوى. فإذا كان رئيس الهيئة، وبعدين أنا عندي إقامة في المملكة، يا عالم بعد هذا الكلام ما الذي يحصل؟ قلها واجعل ربك ظهيرك، فإن من استقوى بالله لم يخيبه الله. هذا الرجل يقول لا شيء في الاختلاط هذا، وأن كلمة الاختلاط كلمة مستحدثة، تحريم الاختلاط، كلمة الاختلاط كلمة مستحدثة. قال وقد كان المسلمون يحجون مع النساء والرجال يخرجون في الطرقات مع النساء، وهذا يدل على أحد أمرين: إن أحسن الظن بهذا الرجل فأحسن حاله الجهل، وإن أسأنا الظن فباب سوء الظن واسع، وقد نهانا الله عن سوء الظن. إذن فلنبقى على تهمته بالجهل، هذا رجل جاهل، وإن ترأس أعلى المراتب في المملكة. نحن الآن إذا جاءنا العلمانيون كما يسمونهم، الذين يقولون الحجاب تخلف ورجعية وحشر المرأة في بيتها كيت وكيت وكيت، هؤلاء انتهينا منهم ولله الحمد. لكن رجل يعيش بين أظهر العلماء ويترأس مرتبة عالية في المملكة، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يقول بقول أهل السفه، فإن هذا الذي يستنكر ويتعجب منه. وقد قام أشياخنا، وهكذا هو الظن بهم، وعلى رأسهم المحدث الفقيه عبد المحسن العباد البدر حفظه الله ونفع الله به، قام بالرد على هذا الباطل بنفس علمي رزين وعقل وحكمة، وهذا الذي يليق بالشيخ العباد، وهو إمام من أئمة الهدى، يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، يؤخذ ويرد عليه، إلا أنه إمام من أئمة أهل السنة، لا يشك في هذا إلا الجهال. الشيخ العباد رد على ذاك الرجل. الآن أقول هؤلاء يحتجون بأن النساء كما جاء في الصحيحين كنا يخرجنا أحيانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو فيسقينا الجرحى ويداوين المرضى، يحتجون بأنهم كانوا يحجون جماعة، يحج الرجال والنساء، يحتجون بأن الاختلاط يحصل في الطرق، وهذا جهل وتمويه، هم أنفسهم لا يقولون به، ذلك أن من أدلتهم اختلاط الرجال والنساء في الحرب. أقول الاختلاط في الحرب هل هو قاصر على اختلاط لا مماثة فيه أم فيه مماثة؟ فإن قالوا لا مماثة فيه فقد كذبوا الحديث في الصحيحين، إنهم كنا يخرج يسقين، يجمعنا الماء ليسقينا الجرحى ويداوين المرضى. ومن البديهي جدا أن هذا يحتاج إلى مباشرة التداوي. إذا معنى ذلك أن المرأة ربما داوت المقاتل المسلم الجريح إذا كان الأمر يصل إلى موضع العورة، وربما تكشف من المقاتل عورته فتقوم تلك المرأة وتداويه. فهل هؤلاء، أنا أحاول يعني يا جماعة افهموا، الغضب للشرع ليس بمستنكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. بعض الشباب يقول لي يا شيخ لما ترد يعني ردا علميا من دون غضب، يا أخي ثكلتك أمك، إيش من دون غضب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت حرمات الله يستنكرها علميا أم لا يضبط قوله وحاشاه؟ ماذا تقولون؟ إذا كانت انتهكت حرمات الله كالنبي يحمر وجهه ويغضب، يضبط ما يقول في العلم؟ إذا أنت تأمر الغاضب أن لا يغضب، لكن تأمره إيه؟ أن يرد بعلم بحجة، لكن لا تقول له لا تغضب. لا تغضب ماذا؟ هؤلاء سفهاء يفسدون في الأرض، يفتحون باب الفتن. كانوا عجز أيام ابن باز، والآن الأرض فيها أئمة خلفوا ابن باز. فظن هؤلاء ما ظنوا، لماذا لم يقولوا هذا الكلام أيام الشيخ وأيام ابن عثيمين؟ الآن يستضعفون أئمة أهل السنة ويظهرون بعض خبثهم الدنيء، ويحسبون أنه ليس في الأرض رجال، إن الله لم يجعل دينه مروطا بفلان. إذن هؤلاء لا يستلزمون دلالات ما يحتجون به، فإن هذا يجرهم لو أنهم أجازوا الاختلاط من غير ضرورة، فإنهم يجرهم إلى ماذا؟ تفهمون يجرهم إلى ماذا؟ إذا جعلوا الاختلاط الذي يحصل في القتال جائزا في حالة الاختيار، إذا ماذا يلزمهم؟ يلزمهم أن ما قام في حالة الاختلاط الاضطراري يجوزونه في حالة الاختيار أو الاختلاط في الاختيار، من مماسة المرأة للرجل وأن تداوي المرأة الرجل في أي وقت، حتى لو وجد هناك طبيب مسلم فلا حرج من أن تقوم المرأة وتكشف عورة الرجل وتعالجه، وكذلك العكس، فكما جاز لها جاز له. إذن هؤلاء يلبسون على المسلمين دينهم، والله لا يؤتى هذا إلا بقصد، فإن الاختلاط وامتزاج الرجل مع المرأة هذا أمر أوضح من أن يحتج به. ومع ذلك نقول كما قال تعالى وقرن في بيوتكن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند البخاري لما خرجت سودة لتقضي حاجتها فرآها عمر وكان يعرفها قبل ذلك فقال قد عرفناك يا سودة، وكانت جسيمة فرجع، ثم جاءت واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لكن في حوائجكن، وفي رواية في حاجتكن، أي أن الأصل أن المرأة تجلس في بيتها لا تخرج، لكن أذن لكن لماذا؟ عند الحاجة. إذن الاختلاط له حالتان، اختلاط اضطرار واختلاط اختيار. فاختلاط الاضطرار الذي لا يمكن أن يجتنب كحج الرجال مع النساء، لذلك قالت عائشة كنا نحج تكشف إحدانا جلبابها خمارها، فإذا حاذونا الرجال سبلت إحدانا خمارها فوق رأسها، إذا هن كنا يجتنبن الرجال بقدر المستطاع. هذا الاختلاط اختلاط اضطرار. كذلك في الغزو لما استقر الأمر وكثر الرجال لم يكن السلف يخرج معهم النساء. هل السلف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل الجيوش عندما مكن الله وكثر عدد المسلمين النبي نفسه كان يصحب النساء للجهاد؟ الجواب لا. من تابع واطلع على سيرة السلف يعلم هذا ضرورة. إنما كانت تخرج النساء في أول الأمر للحاجة والاضطرار. إذن هذا اختلاط الاضطرار هذا لا يمكن الانفكاك عنه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا الذي هو رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقال له: هل تجيز للمرأة أن تعالج الرجل في غير ضرورة؟ فإن قال لا فقد أبطل حجته، لأن المرأة كانت تخرج للجهاد تعالج. فإن قال أجيز ذلك للضرورة قلنا فقد وسعت في الاختلاط ما ضيقت في العلاج، والحجة واحدة. فإذا كنا يخرجن يداوين ويعالجن المرضى فإما أن تجيز هذا في كل حال، وهو لا يقول بهذا، وإن قال هذا فقد كشف برقع الحياء وسقط عنه ثوبه الذي يستر عورته. نحن لا نهاب من أحد مهما على كعبه أو نزل، إنما أمامنا الحج عن الله ورسوله. ولو أن أهلنا خالفوا الكتاب والسنة ليفسدوا على الناس دينهم لحذرنا الناس منه. إذن هذا الرجل أتي من الجهل إن حسن قصده، فإن هذا إنما هو في حالة الاضطرار. فإذا لم يكن هناك اضطرار فلا يجوز اختلاط الاختيار. وقد احتج هو أيضا بما جاء في صحيح البخاري أن امرأة أن أبا طلحة دخل على امرأته فلما أصبح ما قام على خدمتهن إلا عروسه، يعني ما قدم الطعام إلا العروس. وقد بوب الإمام البخاري وقال: باب خدمة المرأة أضياف زوجها. هذا الحديث في البخاري ماذا فيه؟ فيه أن الرجل دخل على زوجته فلما أصبح وجاءه الناس يباركون ما قام على خدمتهم وقدم لهم الطعام أو قدم لهم التمر أو كذا إلا مين؟ إلا عروس. وقد رد العلماء على هذا من جهتين. قال بعض أهل العلم إنما ذلك قبل الحجاب، وليس هناك دليل صريح على ذلك. هذا القول الأول في توجيه أهل العلم هذا الحديث. وقال بعض أهل العلم غاية ما فيه أن المرأة قدمت الطعام لأضياف زوجها للحاجة، ليس فيه أكثر من ذلك، ليس فيه أنها اختلطت وجلست وتكلمت وإنما قدمت الطعام. فإن احتاج الرجل لمثل هذا جاز ذلك مع الضوابط الشرعية، مع الضوابط الشرعية. هؤلاء يغضون بصرهم والمرأة تغض بصرها. فهذا الحديث حمله العلماء على وجهين. قالت طائفة من أهل العلم إنما ذلك قبل نزول الحجاب، ليس عندنا دليل يدل على ذلك صراحة. وقالت طائفة إنما ذلك للحاجة، حاجة التقديم، حاجة تقديم الطعام. وما الذي أدخل تقديم الطعام في الاختلاط والمؤانسة والمجالسة والنظر. ثم هذا الاختلاط يقول هذا رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، يقول أن هذا مما يتوسع أو يوسع علينا الاختلاط في الجامعات، اختلاط الرجال والنساء في الجامعات. وقد سئلت اللجنة الدائمة في أكثر من موضع، اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وكان الذي مضى على وقع على هذه الفتوى مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة الدائمة العلامة الفقيه المحدث الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ الفوزان وآخرون. هل يجوز الدراسة في الجامعات المختلطة؟ وكانت السائلة امرأة يسأل أبوها نيابة عنها أن له ابنة كانت في كلية الطب، وأنها امتنعت من الذهاب إلى الجامعة لعلة الاختلاط، وأنها مصرة على عدم الذهاب إلى الجامعة لدراسة الطب، وأتت بمجموع في الثانوية العامة يدخلها كلية الطب، فامتنعت لأجل الاختلاط. فأفتت اللجنة الدائمة أنه لا يجوز دراسة الفتاة في الجامعات المختلطة، سواء كان الاختلاط بين الرجال والنساء من الطلبة، أو كانت المدرسة للنساء ويدرسهن الرجال، فلا يجوز الدراسة في هذه الجامعات المختلطة. هذه فتوى اللجنة الدائمة، ونحن لسنا ممن يقلد لجنة، ولسنا ممن يتجرأ على العلماء، إنما أخذنا بقول اللجنة لصحة الحج عن الله ورسوله فيما يقولون. وإلا لو خالفت اللجنة، اللجنة السعودية أم الهندية أم المصرية، خالفت الكتاب والسنة، فنبرأ إلى الله من أن نقلد ديننا الرجال، ونبرأ إلى الله من أن نشمخ على العلماء. إذن اللجنة الدائمة في المملكة كل فتاوى علمائها متفقون ولله الحمد. قديما منذ نشأة اللجنة أيام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى الآن على تحريم الاختلاط، وأن الدراسة في المدارس المختلطة لا تجوز. ثم أتى هذا المسكين وظن أنه سيحيي ميتا. إذن هذا كله تدليس وتلبيس وجهل. وقد قام الشيخ العلامة الشيخ العباد بالرد على هذا، ثم هذا بدأ يوغر صدور ولي الأمر على العلماء، فيشيد بالمملكة العربية السعودية أنها أنشأت جامعة كذا وكذا، مع أنها مختلطة والحكومة موافقة على هذا. هذا تحريش خبيث، تحريش لولاة الأمر على العلماء. وهذا لو عرف حال ذاك الذي كان في زمن الإمام أحمد وحرش ولي الأمر على أحمد ابن أبي دؤاد لا يذكر إلا بالسوء، هذا يريد أن يحرش أولياء الأمر على العلماء. ولاة الأمر ما فعلوه فأصابوا فيه الحق، فجزاهم الله خيرا ونفع الله به، وإذا أخطأوا رد خطأهم ولا ننزع يدا من طاعة، قضي الأمر. إذن فهذا ما يتعلق بالاختلاط. وأما قوله بأن كلمة الاختلاط لفظ مستحدث لم يكن معروفا عند السلف، سمه ما تشاء، هل يجوز أن يختلط الرجال مع النساء؟ انزع كلمة اختلاط وضع أي كلمة، فماذا تقول؟ يلزمك ما جاء عن الله ورسوله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ويستنكر أن يختلط الرجال والنساء في الطريق، وينهى عليه الصلاة والسلام فعلا يسلم لا يقوم حتى ينصرف النساء قبل الرجال، ويقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ويقول أذن لكن في حوائجكن، ويقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان عند من يصحح هذا، ويقول الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. لذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث